الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وسار على أثرهم إلى يوم الدين. عباد الله، لا زال حديثنا متواصلا، وصلني الله وإياكم برحمته عن الرحم، وكنا قد تكلمنا عن الرحم ومعناها وعن الصلة ومفهومها، كما رأينا ثمرات صلة الرحم. ونقف وإياكم في هذه الجمعة والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعمنا خيرها ونفعها، نقف مع إخواننا وأخواتنا مع مسألة أخرى، وهي عقوبة قاطع الرحم. إن قاطع الرحم قد ارتكب ذنبا عظيما وجرما كبيرا، ولذا فإن الحق جل جلاله قد توعده بوعيد شديد في الدنيا وفي الآخرة. فأول عقوبات قاطع الرحم أن الله تبارك وتعالى لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل أعماله، لا يقبل صلاته، لا يقبل حجه، لا يقبل صدقته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم ترفع إلى الله كل خميس ليلة جمعة، فلا يقبل الله جل جلاله عمل قاطع رحم. الإنسان قد يوفق إلى صلاته، وقد يوفق إلى الصدقة، وقد يوفق إلى أعمال كثيرة من أعمال الجوارح، لكن أحيانا قد يعجز عن أهم أو عن أساس قبول هذه الأعمال، وهي القلب. يعني الإنسان يقدر يستطع عشان نوجز في الأول إلى آخره، لكن يعجز أن يصبر عن أذى قرابته من أم أو أب أو خال أو عم، وبالتالي تكون النتيجة هو الهجران والقطيعة. إذن فهذا النوع ينبغي أن يعلم بأنه على خطر عظيم، وأن الله تبارك وتعالى لا يقبل منه أعماله الصالحة، لا يقبل منه أعماله الصالحة. قال الحق جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وفي قراءة: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ومن جملتهم الأبوين. إذن مفهوم الآية: أولئك الذين نتقبل عنهم أو يتقبل عنهم أحسن ما عملوا. مفهوم الآية أن القاطع لصلته من والدين ومن أخوال وما إلى ذلك، فإن الله تبارك وتعالى لا يتقبل منهم صرفا ولا عدلا. وهذه عظمى وهذه بلية ينبغي علينا معاشر المسلمين أن ننتبه إليها. كذلك من العقوبة التي أعدها الله تبارك وتعالى لقاطع الرحم أن الله تبارك وتعالى يجعل صلته مقطوعة به، بمعنى أن الله لا يصله، فتكون الصلة بين قاطع الرحم وبين ربه مقطوعة. الإنسان الأصل فيه هو العجز، والأصل فيه هو الفقر، لا يستطيع أن يستغني عن ربه جل جلاله ولو طرفة عين. إذن فهذا الذي سولت له نفسه أن يقطع رحمه فليعلم بأن الله تبارك وتعالى، أو فليعلم بأنه مقطوع الصلة بينه وبين ربه جل جلاله، وبالتالي فإن النتيجة ستكون ما هي؟ هي الضياع، هي الضياع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الخلق، إن الله لما خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. الرحم قامت تطلب الله تبارك وتعالى وتتوسليه وتتعتصم به وتتخاف من واحد الشيء اللي واش أنه غادي يحصل، وهي القطيعة. قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. ثم قال الحق جل جلاله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: نعم. قالت فذلك لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي أن الله جل جلاله يقول: أنا الله، أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. بالله عليكم يا إخوان، تصوروا الإنسان مقطوع الصلة بربه جل جلاله، فين بيوصلوا جهده؟ فين بيوصلوا جهده؟ إذن فهذا النوع لا يستحق أن يبقى على صلة بربه جل جلاله، لأن فيه مواصفة خبيثة. إذن فهذا القاطع في مفهوم الشرع يسمى ملعونا، يسمى فاسقا، يسمى خاسرا. لا راه داروا لي. وقد تكون هذه الأشياء حقيقة صادقة، وقد يكون معك نصيب من الصواب أو الصواب كله، لكن هذا لا يسوغ لك أن تقطع رحمك جملة وتفصيلا. هذا لا يكون مسوغا لقطع الرحم ما دامت الأمور دنيويات، ما دامت الأمور في إطار الدنيا. ما عطونيش ولا قالوا لي ولا قلت لهم، هذه كلها أمور مرفوضة، ولا مشيت عنده وسد علي الباب ولا إلى غير ذلك، ولا مشيت بنتسلف وما عطانيش، هذه كلها أمور مرفوضة لا محل لها ولا مسوغ لها. إذن فهذا الذي قطع رحمه بأي دعوى من الدعاوى ما لم تكن القطيعة مبنية على الدين، أن الإنسان لم شتت في دينه، هذا كلام أخر. ما دام الأمور في إطار الدنيويات فهذا لا يبيح ولا يسوغ لك أن تقطع رحمك. وما إن تقطع رحمك بهذه المسوغات فاعلم أنك ملعون، واعلم أنك خاسر، واعلم أنك فاسق. قال الحق جل وعلا: وما يضل به إلا الفاسقين، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. فقاطع رحمه فاسق بنص القرآن، وقاطع رحمه خاسر. من الذي حكم عليك بالفسق والخسران؟ مشي أنا. ربما قد لا أتجرأ أن أتكلم بهذه الأحكام ولا أن أصدرها، لكن الحق جل جلاله هو الذي تكلم، لأن مثل هذه الأوصاف يصعب على الإنسان إطلاقها. ولكن الحق جل جلاله هذا قوله وهذا حكمه: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. ومن العجيب أنه دائما قطع الصلة بالرحم تكون مقرونة أو غالبا ما تقرن بالفساد في الأرض، لأن الذي يقطع صلته بقرابته يتسبب على إثر ذلك غلظ في القلب وقسوة، وبالتالي فإن الإنسان يفسد في الأرض. الذي يقطع رحمه يبتليه الله جل جلاله بقسوة في القلب وبغلظ في الطبع، فتراه يفسد أكثر مما يصلح، لأنه صار الأمر عنده إيش؟ عادي. إذا كان قد فرط في أساس الأساسيات وهو صلة الرحم، إذن فلا يبالي بغيرها من باب أولى. إذن فهو فاسق وهو خاسر وهو ملعون، وهو ملعون. واللعنة من الله جل جلاله معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله تبارك وتعالى. أي خير في هذا الإنسان الذي يقطع رحمه تيكون ملعون ويكون سبب شؤم على غيره، ماشي ملعون، تيكون سبب شؤم على غيره. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود مرة أراد أن يدعو الله فقال: أنشد الله قاطع الرحم إلا قام عنا. بيدعي بيطلب، قال لهم اللي قطع الرحم تاعه يخرج يمشي في حاله، يخلينا بنا ندعو الله تبارك وتعالى. أتدرون ماذا قال؟ قال: لأن أبواب الجنة مرتجة دونه. لأن أبواب الجنة مرتجة، معنى مرتجة مغلقة، مغلقة. إذن فقاطع الرحم ملعون. قال الحق جل وعلا: فهل توليتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهل عسيتم قراءتان، فهل عسيتم إن توليتم، ما بتوش داكشي اللي بالله تبارك وتعالى، داكشي اللي بالله تبارك وتعالى مبيناش حنا، فهل عسيتم إن توليتم؟ إذن لما بدكش اللي جبيه الشرعاش هذا لا شك أنه سيفسد وأنه سيقطع رحمه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ والمفسد، والمفسد والقاطع لرحمه ماذا أعد الله له؟ قال: أولئك الذين لعنهم الله. أول حكم، أول عقوبة اللعن. ولذلك إذا ورد اللعن من الله فمعناه الطرد والإبعاد عن رحمته. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم قاع الخير اللي بيوصل لهم على يتر السماع ما كينش، فأصمهم وأعمى أبصارهم. ثلاث عقوبات: فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذن هذا الخاسر وهذا الفاسق وهذا الملعون اللي هو قاطع الرحم ما تستحق شاش تكون صلته بالله تبارك وتعالى موصولة. ولذلك الحق جل جلاله يقطعه عنه ما تكونش ديك الصلة بينه وبين الله تبارك وتعالى. كذلك من العقوبات التي أعدها الله لقاطع الرحم: تعجيل العقوبة في الدنيا. قد ما قاعد يريك تنقولوا احنا يرعت يظهروا، لابد الله تبارك وتعالى ينزل عليه العقوبة تاعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أجدر أن يعجل الله له العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له من البغي وقطيعة الرحم. أي واحد يتجاوز الحدود تاعه، وتقطع الرحم تاعه، فإن الله تبارك وتعالى قد توعده بتعجيل العقوبة. ولذلك كثير من الناس قد يختم لهم والعياذ بالله بميتة السوء من هذا الباب. ولذلك ورد معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في رزقه وينسأ له في عمره وتدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. وتدفع عنه ميتة السوء، فحذار عباد الله، فحذار يا قاطع الرحم، حذار ثم حذار، احذر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتدفع عنه ميتة السوء، بمعنى أنك إن كنت قاطعا لرحمك فتوقع هذه الميتة في أي لحظة. ويذكر أهل التفسير بما فيهم الإمام الطبري وابن الجوزي تبعا لبعض السلف أن موسى لما دعا على فرعون ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال الحق جل وعلا: قد أجيبت دعوتكما. قال هؤلاء العلماء: كان بين الدعوة وإجابتها 40 سنة. أتدرون ما السبب؟ أتدرون ما السبب لماذا لم يعجل الله العقوبة لفرعون مع جبروته؟ مع جبروته لماذا؟ إنه قالوا إنه كان بارا بأمه، إنه كان بارا بأمه، فلذلك الحق جل وعلا لم يعجل له العقوبة. كان بين دعوة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وبين الإجابة 40 سنة، 40 سنة. كذلك من العقوبات التي أعدها الله لقاطع الرحم الحرمان من الجنة، وهذه عباد الله أدهى وأمر. فإن الإنسان يدندن في حياته ويعمل إنما يعمل لأجل هذه الغاية، وهي الدخول إلى الجنة. فهذا هو مطلوب كل مسلم، أن يفوز بالجنة وأن يزحزح عن النار، وهذا هو الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قاطع الرحم أول ما يعترضه، أول ما يعترضه من أهوال يوم القيامة أن الرحم والأمانة ترسلان على الصراط، من اللي تبغي الإنسان يجتاز لك الصراط، اللي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، وتيكون الإنسان في حالة الله أعلم بها. بل الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه عليهم شعارهم أشنوا: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، يعني أن الهول مخيف وعظيم. ومن تيبي يجتاز الإنسان الصراط يتم غدي، فإذا بالرحم والأمانة على جنبتي الصراط يطلبان بحقهما. انت الان تقولاش بغيتي غير الدوز، فاذا بواحد يقول لك لا ماشي بغيتي الدوز، ما غاديش نخليك قاعد الدوز، ارى بعد حقي انا الرحم ثم ماذا؟ ثم الامانه. وهذا نداء الى الذين ابتلوا بالغش ان يتقوا الله جل جلاله. اذن فهذا اول موقف تيحس به الانسان بهذه بوطأة قطع الرحم، انه تيتم غادي. فاذا بالرحم حقي، بغيت حقي، بغيت حقي، ثم بعد ذلك يحرم من الجنة فلا يدخلها، يحرم من الجنة فلا يدخلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. فكر، فكر دابا الآن، فكر عماك وخالك وخالتك وولد عماك إلى غير ذلك من الأمور، اللي تلقى بعض المرة تلقى النباص ديري علاش؟ على الماديات، دالي درهم ما أعطانيش درهم إلى غير ذلك من الأمور. تفرط في الجنة، تفرط في الجنة. لا يدخل الجنة قاطع رحم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا مصدق بسحر، ولا قاطع رحم. هالثلاثة ما تدخل الجنة. لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا مصدق بسحر، ولا قاطع رحم. نسأل الله السلامة والعافية. بل هذا الذي دخل النار فإن الله تبارك وتعالى يجعله في أخبث المنازل، كما ورد على لسان نبينا عليه وعلى الأنبياء أفضل الصلاة والتسليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي به ربه ويصل رحمه ويقوم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. رجل آتاه الله علما ومالا، يقوم بحق الله تبارك وتعالى ويصل رحمه ويتقي الله متى يكونش المال تاعه سببا لبطره وسببا لعصيانه إلا التي اتقى الله تبارك وتعالى. ومن تقواه أنه يصل رحمه. ولكن ينبغي أن تعلموا عباد الله أشنا هو الواصل لرحمه، واش داك اللي تيجي عنده وتيمشي هذا هو الواصل؟ لا لا لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. إلا بغيت تسمى واصل لرحمك ماشي إلا جاو عندك حتى تمشي عندهم أنت راه هو الواصل. لا، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. لا هما ما باوكش تيدفعوك بيديهم برجليهم وبراسهم وبكلامهم وبقلبهم، ولكن أنت كي تنقولوا شاد فيهم لا ما نتفقش معكم، لأن الله طبعا أنا تندير لله يا رب العالمين، هذا هو الواصل. ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. إذن إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي به ربه ويصل رحمه ويعمل لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما، أو عبد رزقه الله علما لكن لم يرزقه مالا، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مال فلان لعملت بعمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط فيه ولا يتقي ربه ولا يصل رحمه ولا يعمل لله فيه عملا، فهذا بأخبث المنازل، لأنه ما كان وصولا لرحمه، ما كان واصلا لرحمه، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله لا مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مال فلان لعملت بعمله، فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. إذن وأنت في النار تكون في أخبث المنازل. ومشي القضية وقفتنا، بل إن الله تبارك وتعالى قد أعد لقاطع الرحم ما لا يمكن أن يخطر على البال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذي رحم يأتي رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إياه. واحد ما عندوش مسكين تيمشي عند ولد عمو تيمشي تيقول له: الله يرحمه ودي سلفني ولا أعطيني شي حاجة اللي هي آش فاضلة عليه، هو في غنى عنها ماشي بحاجة إليها. ما من ذي رحم يأتي رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إياه فيبخل عليه. ما تيعطيش، أنه كين مع الأسف بعض الناس ربما تلقوا ماش ما تيعطيه ولا البراني ولا غير البراني، وكين بعض الناس اللي تيعطيه البراني ولكن ناش ما يعطيش الرحيم تاعه باش ما يتصاروش عليه ولا إلى غير ذلك من الأمور. إذن ما من ذي رحم يأتي رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إياه. ما أعطالك شيء، وعلى الله هو اللي أعطالك، وذاك اللي أعطالك رقد يده. لذلك هذه العبارة هي مشعرة باش بتهديد ضمني: أعطاه الله إياه فيبخل عليه. النتيجة العذاب: إلا أخرج الله له يوم القيامة من جهنم حية عظيمة يقال لها شجاع، تتلمض أشني تتلمض تدور سنخ سيمة التام تتلمض فيطوق بها، نسأل الله السلامة والعافية، فيطوق بها. إذن هذا جاء ولد عمه جاء ودخل واحد حال اللي هي مزرية وما أعطاش وبإمكانه يعطيه لكن ما أعطاش، فيبخل عليه. وما أكثر هذا الصنف، بل إن من الناس نسأل الله السلامة والعافية من يقطع رحمه بهذه الدعوة، تيخاف من الفقر ديك جي عندي وسير عنده جير عندي كل مره بغيت ندير ليه ولا بغيت ليه يولي انسان كاع خصو يقطع. فيبخل عليه الا اخرج الله له يوم القيامه من جهنم حيه يقال لها شجاع تتلمض تدور سنه تتلمض فيطوق بها. إذن هذه عباد الله بعض عقوبات قاطع الرحم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. ما رأيناه عباد الله فيما يتعلق بالرحم إنما هو يدل بيت الإخوان انتبهوا لي الله يجزيهم بخير إنما هو يدل دلالة قطعية على سمو هذه الشريعة. هذا الشيء اللي شفنا دروك يرمي إلى نتيجة وهو سمو هذه الشريعة ويدل على أن الله تبارك وتعالى ما أنزل دينه وما بعث رسوله إلا رحمة لنا. تصوروا عباد الله لو أننا نسير على هذا النهج وعلى هذه الخطى الإنسان غادي تحت ظل الشريعة كيف يكون حاله؟ يخاف من الوعيد ويطمع فيما عند الله. هذه الجزئية بوحدها ليتعد صلة الرحم. إذن فهذه تدل على سمو وعلو مكانة هذه الشريعة بل وعلى سمو الإسلام عموما. وإن من المؤسف مع الأسف أن يطلع بعض الناس وهم من أبناء جلدتنا ويصفون هذه الشريعة بأنها شريعة الإرهاب هذا فاهم. وإن شئت بصالح العبارة باحث في الثقافة الأمازيغية يصدر منه هذا الكلام بأن الشريعة هي شريعة الإرهاب. علاش بنيت هذا الفاهم هذا الكلام؟ قال لي كيف النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وصلى الله عليه وسلم قال لك النبي تيقول لا محمد تيقول أسلم تسلم أسلم تسلم. أشنا هي النتيجة عندك؟ أن هذا الدين دين الإرهاب ما بقيش يصلح هذا ندرسه لاش لوليدتنا ولا نعلمه ولا كذا إلى غير ذلك. واش بيتي منا؟ بيت منكم تكونوا على منهج النرويج وعلى منهج كذا وكذا من دول الكفر. هكذا قال الباحث بنى نتيجته على مقدمة خاطئة وهذا من خذلانه ومن جهله. احنا ما غاديش نردوش عليه. علاش؟ لان فساد كلامه يغنينا عن افساده. فساد هذا الكلام يغنينا لان معنى اسلم تسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل قال له اسلم يعني ادخل في الاسلام. تسلم معنى تسلم اي تسلم من عقاب الله. هذا ما فيه تهديد لا من قريب ولا من بعيد. ولكن هذا الانسان لجهله ولنواياه السيئة ربط هذه المقدمة بنتيجة هي مكنونة في نفسه على أساس أن هذا الدين هو دين الإرهاب وأن هذا الدين أصبح متجاوزا. إذا ايش بغينا نديروا؟ نمشيو لدين النرويج. طبعا أنا لن أقف ما بغيتش نرد عليه ولا لأن الكلام كما قلت فساده يغنينا عن إفساده. إنما أحب أن أنبه إخواني على مسألتين. المسألة الأولى أن هذا الشعب اللي هو شعب المغاربة الله تبارك وتعالى قد أكرمهم بنعم عظيمة ومن أجلها وأعظمها الصلة اللي هي صلة الرحم. بقيت القدرك الفرد الواحد الآن حضناش أمة البشر. الفرد الواحد تيخدم وحضن أمة البشر رغبة فيما عند الله تبارك وتعالى وطمعا فيما عنده من جنانه. هذه الخاصية فقدها كثير من بلدان المسلمين وأولى بلدان الكفار. فلذلك يحسدون هذا الشعب الأبي يحسدون هذا الشعب الأبي على هذه الخصائص الدينية المنبثقة من ديانتهم ومن شريعتهم ومن نهج نبيهم صلى الله عليه وعلى آله. إذن مثل هذه الأمور إحنا كي تنقول راه ما يطغر عليها الإنسان، لأن هذه من صميم دينه، وهي من القواعد الأساسية، بل هي من ثوابت البلاد، بل هي من الثوابت التي ينبغي أن يغار عليها. إذا كان فينا شي غيرة حقيقة على هذه الأمور التي يخص الإنسان يغار، ولكن الله المستعان، ولكن الله المستعان. لذلك المرجو من إخواننا جميعا أن مثل هذا الكلام لا يلتفت ولا ينتبه إليه. ولذلك يقول بعض العلماء في مثل هذه الكلام لا يستنجى من ريح، لا يستنجى من ريح. الإنسان إذا كان متوضي وخرج منه الريح ما تيتسنجاش، علاش؟ لأن الريح لا عبرة به. فكذلك هذا الكلام، إنما هذا الكلام كما قالوا كضرات بعير بأرض فلا، كضرات بعير بأرض فلا. واحد البعير غادي في كذا، فإذا به يخرج منه ريح، فيخرج منه الريح، شكون يتسوق له ولا شكون اللي عارفه كاع واش كاين. كلامه مثل هذا. الأمر الثاني الذي أود أن أنبه عليه كذلك أنه ينبغي لإخواننا أن يعتدلوا في الانتماءات، لأن هذا باحث في الثقافة الأمازيغية قد تستغل في إثارة النعرات. احنا راه كنا مسلمين، يجمعنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب انت امازيغي بالانتماء الله يسخر لك، انت ريفي الله يسخر لك، انت عربي الله يسخر لك. الله تبارك وتعالى قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، قسم مهاجرين وانصار انتماء. لكن لما قال المهاجري يا للمهاجرين وقال الانصاري يا للانصار، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم. هذه دعوه جاهليه، ملي وليو بين تعصبوا، واحد يتعصب الامازيغ والاخر يتعصب العرب والاخر يتعصب الريف وإلى غير... لا لا لا، هذا مرفوض بتاتا. ولذلك لاحظوا رحمكم الله كيف الإسلام جمع بين خيار قريش، بين أبي بكر وبين سلمان الفارسي وبين بلال الحبشي وبين صهيب الرومي. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرق بين عربي وعجمي آش إلا بتقوى الله. فلذلك المرجو من إخواننا أن يتنبهوا، هؤلاء لا يريدون سلامة للبلاد ولا يريدون مصلحتها، لما في ذلك من إثارة النعرات. إذا انتبهوا، عندنا مكتسبات، عندنا أعطيات الله تبارك وتعالى كرمنا بها في هذا البلد الكريم، فينبغي أن نحافظ على ذلك، كما ينبغي أن ننتبه وأن نقطع كل وسيلة من شأنها أن تمس بكيان ديننا وبولائنا لأميرنا. فهذه مكتسبات عظيمة، وهذا من أساسيات الدين. ماشي تنقول هذا الشيء عاطفة أو تملقا، حاشا وكلا، إنما طاعة لله ولرسوله، إنما طاعة لله ولرسوله، إنما طاعة لله ولرسوله. نسأل الحق جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد أمننا أو ديننا أو ولاة أمورنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. أقول ما تسمعون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.